بسم الله الرحمن الرحيم. سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم. إن مع العسر يسرا. برنامج يكتبه دكتور وليد برهان. تقديم علي مراد وجيهان طلعت. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم، وما زلنا في رحاب تفريج الكروبات، ونتحدث اليوم عن كربة المرض، وهي كربة تصيب الإنسان في جسده فيعاني آلاما وأوجاعا، ويحرم الطعام والشراب الهانئ، ويحرم كثيرا من متاع الدنيا المباح. وهذه الكربة تجري على الناس كافة، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، إلا أن العاقل والمؤمن بالله هو الذي يتعامل مع هذه الكربة التعامل الشرعي من الصبر عليها، ويلجأ إلى ربه بالعمل الصالح الدؤوب ودعاء اللحوح ليكشف عنه ضره وكربته، ولا ييأس من فضل الله ورحمته، وليكن قدوته في ذلك وأسوته نبي الله أيوب عليه السلام، الذي أصيب بكربة المرض بعد أن كان صحيحا قويا، فأذهبت عنه هذه الكربة عافيته وقوته، طالت مدتها وازداد فعلها وأثرها في جسده، حتى تركه أهله وأقرباؤه، فنادى ربه بدعاء صادق يقول تعالى عنه: بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم. قال وهب بن مدبه: مكث في البلاء 3 سنين لا يزيد ولا ينقص. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عاف الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب، فجعل يأخذ منه بيده ويجعله في ثوبه، قال: فقيل له: يا أيوب أما تشبع؟ قال: يا رب، ومن يشبع من رحمتك؟ كان نبي الله أيوب عليه السلام قبل مرضه من المنفقين في سبيل الله بكافة أوجهه، فابتلاه الله تعالى بأخذ ماله وأملاكه، فصبر وشكر، إلى أن ابتلاه الله بكربة المرض الذي عافاه الله تعالى منه بعد أن هجره الناس وتركوه وحيدا، فلم يكن له سوى اللجوء إلى ربه وخالقه، فكشف الله عنه كربته وأعاد إليه عافيته وأمواله وأملاكه، بل قيل إنه صار أغنى مما كان من قبل. وقد روى أبو بردة عن أبي موسى قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر، كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يستهين الإنسان المريض أو أهله بالإنفاق في سبيل الله والإكثار من الصدقات، فإنها تدفع عن الإنسان البلاء وتشفي الأسقام وترضي الله تعالى. وفي الحديث الآخر: يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. إن الجامح لهذه الكرب أن يتعامل معها المسلم التعامل الشرعي، وذلك بالإيمان بأنها من الله تعالى، وكذلك بالصبر عليها وعدم الضجر والتشكي والسخط ثم شكر الله تعالى عليها، وكذلك بالإكثار من الأعمال الصالحة، ومنها الأذكار وقراءة القرآن الكريم. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله العظيم. ويقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويزيد الظالمين إلا خسارا، صدق الله العظيم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، صدق الله العظيم. الوقاية خير من العلاج، فيبني المسلم حياته على منهاج الله تعالى، فإذا ما أصيب بمصيبة والعياذ بالله وحلت عليه كربة فرج الله عنه. وفي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الإمام الطبري رحمه الله: روي عن عبد الله بن جعفر أن رجلا أصابه مرض شديد منعه من الطعام والشراب والنوم، فبينما هو ذات ليلة كان ساهرا إذا سمع جلبة شديدة في حجرته، فإذا هو كلام فوعاه فتكلم به فبرأ. وكان الدعاء: اللهم أنا عبدك وبك أملي، فاجعل الشفاء في جسدي واليقين في قلبي والنور في بصري والشكر في صدري وذكرك بالليل والنهار على لساني، وارزقني منك رزقا غير محظور ولا ممنوع. وهكذا يأتي الفرج بعد الشدة للمريض بإذن الله. قال الإمام أحمد بن حنبل: لولا المصائب لقدمنا القيامة مفاليس. وكم من شخص كان المرض بابه الذي دخل من خلاله إلى الجنة، فلا يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة يرفع الله به درجاته. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، فكل ألم يصيبه حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها من خطاياه. بسم الله، اللهم داوني بدوائك، اشفني بشفائك، واغنني بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. مع العسر يسرا. مع تحيات دكتور وليد برهان، علي مراد، جيهان طلعت.